الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله: أو سببا أو مانعا شرطا بدا فالوضع، أو ذا صحة أو فاسدة. وهذا في تقسيم أو في ذكر الأحكام الوضعية. تكلمنا في المرة السابقة عن الأحكام التكليفية، وقلنا إنها خمس على المشهور. وزاد ابن السبكي خلاف الأولى تبعا لإمام الحرمين الذي ذكر هذا القسم وشهره، وقلنا إن الصحيح أن خلاف الأولى ليس قسما مستقلا، وإنما هو داخل في الكراهة، فتارة يوصف بأنه مكروه، أو يكون درجة من درجات المكروه، لكن درجات المكروه متفاوتة، بعضها أشد كراهة من بعض، وكذلك السنة درجاتها متفاوتة، بعضها أشد آكدية من بعض. وقلنا إن هناك بعض المباحث اللفظية التي تتعلق بألفاظ النظم ومخالفته لمتن جمع الجوامع، حد مع شرح السيوطي. قال السيوطي رحمه الله: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب. قلنا إن هذا أول شيء غيره السيوطي وفيه نظر، لأن صابا يقول فإيجاب كما قال فند، أو أن يسير على التسامح في جميع العبارات، يقول فمندوب ومكروه ونحو ذلك. وأما أن يبدأ بقوله فواجب ثم يقول ند وتحريم وكراهة، فهذا فيه تسامح غير مضطرد، يعني لم يضطرد في عباراته، فيكون فيه نظر من هذه الحيثية. السيوطي رحمه الله يقول: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أو لا فندب، أو جزم تركا فتحريم، وإلا وورد نهي به قصد فكره خص فكره أو فقد، فضد لولا، وإذا ما قير إباحة وحدها قد قرر. جمع الجوامع قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل، فإن اقتضى الخطاب اقتضاء الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب. تعبيره إذن فإيجاب هو الصواب، وهو الموافق لتقسيمات الخطاب، من حيث إنه صفة لله عز وجل، وتغييره لا مبرر له عند السيوط. قال: أو الترك، أو الترك جازما فتحليم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو غير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيرة فإباحة، يعني خطاب التخيرة فإباحة. السيوط يقول: وقول وإذا ما خير كالمنهاج أصوب من قول جمع الجوامع أو التخير، يعني جمع الجوامع قال إن اقتضى التخير فإباحة. يقول السيوطي: قولي إن اقتضى قولي وإذا ما خير إباحة، يقول خير أولى من أصوب من قول جمع الجوامع أو التخير، عطفا على ما تقول اقتضى، إذ لا اقتضاء في الإباحة، لأنه لما قال إن اقتضى الخطاب الفعل، أو اقتضى الخطاب الترك، أو اقتضى الخطاب التخير، إن اقتضى الخطاب التخير، لما تقول اقتضى الخطاب الفعل أو الترك أو التخير، فأنت عطفت الترك على الفعل، وعطفت التخير أيضا على الإيه؟ على الفعل. فيقول قوله في جمع جمع التخير عطفا على ما تقول اقتضى، وتقول اقتضى هنا هو المفعول، اقتضى فعلا، اقتضى الفعل، اقتضى الترك، اقتضى التخير. فيقول لا اقتضاء في التخير، لأن الاقتضاء طلب، فلا ينبغي أن يقول أو التخير، وإنما الأولى أن يقول إن خير الخطاب، إن كان الخطاب مقتضيا أو كان مخيرا، هكذا. فغير هذه العبارة ورأى أنها أولى من قول جمع الجوامع. قال: وقولك الأصل يعني كجمع الجوامع ملتزم وجزم أخصر من قول المنهاج ومنع النقيض. وقولي وحدها قد قرر، قال وإذا ما قرر وقولك الأصل ملتزم وجاز أقصر من قول ابن هاجة منع النقيض، وقولي وحدها قد كرر أي أنه قد عرف مما ذكر حد كل من أقسام الفطرة. إذن هذه التغييرات التي غيرها في البيت الأول. ثم البيت الثاني قال فيه: أو سببا أو مانعا شرطا بدا. قال: والتعبير في النظم بأو أحسن من تعبير أصله بالواو، إذ المراد التقسيم. أنت تلاحظ أن التعبير في جمع الجوامع وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها. قال: سببا وشرطا ومانعا، وهذه الواو الأصل أنها لمطلق الجمع، وقد يراد بها التقسيم، يعني يراد بها معنى أو. فقال: أنا لما قلت أو سببا أو مانعا شرطا عبرت بأو، والتعبير بأو أولى من التعبير بالواو. أين التعبير بأو في عطف شرط شرطا على سببا، أو سببا أو مانعا شرطا؟ الأصل أن يقول أو سببا أو مانعا أو شرطا، لكنه حذف هذا لضرورة النظم، ويجوز هذا، يجوز أن تحذف حرف العطف عند الضرورة، وهذا جائز في النثر ضرورة وجائز في الشعر كثيرا من غير الضرورة. إذن كأنه قال: أو سببا أو مانعا أو شرطا بدا، فالوضع أو الصحيح أو صحيحا أو فاسدا. قال: أو ذا صحة أو فاسدا، يعني أو صحيحا أو فاسدا، لأن ذا بمعنى صاحب، يعني صاحب صحة، فتؤول بالمشتق ويكون المعنى أو صحيحا أو فاسدا، فقد ذكرها بأو وهي أولى من ذكرها بالواو. وهذا فيه كلام لشراح جمع الجوامع لماذا عبر بالواو، وكان الأولى، هل الأولى أن يعبر بأو أو أن يعبر بالواو؟ قال المحلي رحمه الله: وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. قال المحلي: الواو للتقسيم، وهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك، وحذف ما قدرته كما عبر به المختصر، أي كون شيء العلم به معنى إلى آخر. يقول: الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو، يعني هو يقول أن عبارة جمع الجوامع بالواو أولى من أن يعبر بأو، لأن الواو في التقسيم أولى من أو، هكذا قال. اعترضه الناصر كما قال العطار في الحاشية، فقال: جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام، وأن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك، ولا خفاء في بطلانه، إذ الوارد بكون الشيء أحدها وضع، وإن لم يرد غيره فالصواب بشهادة الذوق أن الواو بمعنى أو، فليتأمل. وعلى كل حال، قوله وهي فيه أجود من أو، يعني لأنها للجمع في الحكم، فهي أنسب بجمع الحكم في إفراد المقسم، وهو هنا الشيء المقدر بخلاف أو، فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء، فقد توهم أن المراد واحد منها فقط، وهذا في تقسيم الكلي إلى جزئياته إلى آخر كلامه، وقد نقله عن الشيخ زكريا الأنصاري. وإنما قال أجود لأن لأو مناسبة بالنسبة لخصوص الأقسام لزيادتها الانفصال الحقيقي بين بعضها مع بعض المفضي عدمه إلى فساد التقسيم، فظهر أن أجودية الواو نظرا إلى المقسم مع الأقسام، وأنه متحقق في جميعها، وأن في الواو جودة أيضا بالنظر لحال الأقسام بعضها مع بعض، حتى لو لوحظ هذا بخصوصي كانت هي أجود من الواو كما لا يخفى. يعني إذن فتكون أو أجود من وجه، والواو أجود من وجه، وحينئذ لا يكون الاعتراض أو لتغيير السيوط مبررا قويا، ولا يكون هذا أجود من قول جمع الجوامع وإن ورد سببا وشرطا ومانعا. طيب، قول وإن ورد سببا أو مانعا في جمع الجوامع نص على أن سبب على أن السبب يكون مفعولا لفعل محذوف، ويكون هو ورد. في جمع الجامع قال: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أو لا فندب أو جزم إلى آخره. قال: أو سببا أو مانعا شرطا بدا. فما الذي نصب سببا ولم يصرح بالفعل؟ فما الذي نصب سببا؟ أو سببا، سببا دي منصوبة لماذا؟ نقدر لها فعلا، ما الفعل الذي نقدره؟ هل نقول اقتضى الخطاب سببا؟ لا اقتضاء في السبب، ولذلك لا نقدر اقتضى، ولكن نقول كما قال في جمع الجمع ورد، او ورد سببا او مانعا او شرطا بدا، ويكون بدا هذا فعل، بدا هو يعني، والجملة الفعلية في محل نعت، تكون في محل نصب نعت لقوله سببا الى اخره. او ان نقول او كان الخطاب سببا ويكون خبرا، لكن حذف كان واسمها في مثل هذا قليل، حذف كان مع اسمها في مثل هذا التركيب قليل، فالاولى ان نقدره مفعولا لفعل محذوف، لا ان نقدره خبرا لكان المحذوفة مع اسمها وان جاز ذلك، لكنه بخل. طيب هذا التقسيم الذي ذكره السيوطي في قوله ورد سببا او مانعا او شرطا، اللي هو قوله يعني او سببا او مانعا شرطا بدا فالوضع، اي فهو الوضع، اي فهو خطاب الوضع، يعني يكون الوضع خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو، فهو الوضع. والفاء ان كان ان قدرنا ان ورد ان ورد ان قدرنا ان الشرطية التي حذفت مع فعل الشرط فانه فان الفاء تكون في جواب الشرط والا فهي زائده. وعلى كل حال فهذا تقسيم للحكم الوضعي، والحكم الوضعي اتفق العلماء على ان منه السبب والشرط والمانع، ثم بعد ذلك المشهور عند العلماء ان منه ايضا الصحه والفساد، فهذه خمسه والذي ذكرها السيوطي هنا ده يعني اتفق عليها جمهور العلماء، السبب والشرط والمانع والصحه والفساد. بقي الأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة، فهذه اختلف العلماء هل تكون من خطاب الوضع أو لا، فيه خلاف بين العلماء كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. طيب خطاب الوضع بينه وبين خطاب التكليف وبين خطاب التكليف فروق يفترقان من وجوه. قال الزركشي رحمه الله خطاب الشرع قسمان، أحدهما خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة، ومتعلقه الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأن لفظ التكليف يدل عليه إلى آخره. قال الثاني خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه، يعني يسمي خطاب الوضع لماذا؟ لأن الله تعالى وضع هذه الأحكام. ما معنى وضع هذه الأحكام؟ يعني جعل هذه الأحكام إذا وجدت وجد الحكم التكليفي أو انتفى الحكم التكليفي، يعني السبب إذا وجد وجد المسبب، كذلك الشرط، والمانع إذا وجد انتفى الممنوع، وحينئذ نقول إن هذه الأحكام وضعية، يعني وضعها الله تعالى، وضعها الشارع. يعني بعض الناس يستشكل بارئ الرأي أو في إذا سمع كلمة أحكام وضعية عنده إشكال أنها مشتركة مع الأحكام الوضعية التي هي مخالفة لحكم الشرع، يعني فيما يتعلق بالمحاكم مثلا في مثل بلادنا ومعظم البلاد يحكم فيها الناس بالقوانين الوضعية، هكذا يعبرون القوانين الوضعية. طيب القوانين الوضعية يعني وضعها من؟ البشر. فربما استشكل بعضهم الحكم الوضعي عند الأصوليين، يقول إيه الحكم الوضعي؟ يعني القوانين الوضعية يحصل عنده التباس. لا، نقول الحكم الوضعي من الذي وضعه؟ الله عز وجل هو الذي وضع هذا، فهي أحكام شرعية. ولهذا نحن نقسم الخطاب الإيه؟ خطاب الشرع، حكم الله تعالى ينقسم إلى تكليفي ووضعي، خطاب الشرع ينقسم إلى خطاب بتكليف وخطاب وضعي. إذا نحن نقسم خطاب الله تعالى، نقسم خطاب الشرع، فلا يكون الشيء سببا إلا من الشرع، ولا يكون شرطا إلا من الشرع، ولا يكون مانعا إلا من الشرع إلى آخره. هذه أحكام لا تثبت إلا بدليل شرعي. إذا ما معنى موضوعها؟ يعني وضعت لتدل أو لنخبر بها بأحكام شرعية تكليفية، ولهذا تسمى إخبارا أيضا، يعني تسمى وضعا وتسمى إخبارا. لماذا؟ لأنها إذا رأيتها كأنها تخبرك، إذا غابت الشمس فكأنك مخبر بأن وقت المغرب دخل وأن وقت فطر الصائم دخل، إذا زالت الشمس فكأنك أخبرت بأن وقت الظهر دخل وواجبت صلاة الظهر، إذا وجد الحيض فكأن المرأة أخبرت أن الصلاة ممنوعة لأن الحيض مانع من وجوب الصلاة، وهكذا. فهي إخبارات وهي أيضا أحكام وضعية. إذا خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه ويسمى خطاب الإخبار، يعني شوف الله تعالى هو الذي وضعه، كذا يعبر الأصوليون وضع يعني وضعه الله تعالى، ويسمى خطاب الإخبار وهو خمسة أيضا، لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم وإن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي، وإن نافاه فالمانع، وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها الرخصة إلى آخره. فالأول يعني الأسباب أوقات الصلاة ونصاب الزكاة، والثاني كالدين في الزكاة والقتل في الميراث والنجاسة في الصلاة، والثالث كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة، والرابع الحكم على الشيء بالصحة والفساد والبطلان، والخامس كحل الميتة للمضطر. وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل خطاب الوضع، تأتي هذه بالتفصيل إن شاء الله تعالى وشرح معناها بالتفصيل. هذه هي الأحكام المشهورة، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وزاد الجيلي من أصحابنا في كتاب الإعجاز والقرافي التقديرات، جعلوا الأحكام الوضعية التقديرات، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس، يعني إعطاء المعدوم حكم الموجود. فالأول كالنجازات المعفو عنها تقدر في حكم المعدومة، هذه نجاسة ونقدرها إيه؟ معدومة، عفي عنها، إذن هذا التقدير تقدير الموجود معدوما جعلوه خطابا ايه؟ وضعيا. والثاني كالملك المقدور في قوله اعتق عبدك عني بكذا، فيقدر له الملك حتى يثبت ولاء العتق له، ويقدر الملك في دية المقدور قضاء قبل موته حتى يصح فيها الارث وتقدير الملك قبيل الشهادة. طيب المقصود بعد هذا ان نعرف ما الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. نحن قلنا في المرة السابقة وذكرنا كلام القرافي والطوفي والمرداوي في التحبير أن خطاب الوضع قد يوجد ولا يوجد خطاب تكليف، ويجتمعان ولا يتصور انفراد خطاب الايه؟ التكليف. يعني يمكن أن يوجد خطاب تكليفي من غير أن يكون هناك خطاب وضعي، لأنه ما من شيء كلفنا به إلا وإيه؟ له سبب أو شرط أو مانع إلى آخره. إذا فيكون على هذا خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. عم إبا مطلقا ولا عم عموم وجهي؟ لا عموم مطلق. ليه؟ لأن العموم الخصوص المطلق معناه أن الخاص متى وجد فلا بد أن يوجد العام، وإذا وجد العام فلا يلزم وجوده الخاص، لأن العام يوجد ولا يوجد كل جزء من أجزائه أو كل فرد من أفراده، بخلاف العموم والخصوص الوجه يجتمعان في وجه وينفرد كل منهما من وجه. يعني هناك مادة التقاء وهناك مادتان للانفراد، مادة لهذه ومادة لتلك. أما العموم والخصوص المطلق فالانفراد يكون في جهة الايه؟ العام فقط، وأما الخاص فلا يمكن أن ينفرد. إذا قلنا لا يوجد حكم تكليفي إلا وهناك حكم وضعي، فأيهما أعم؟ خطاب الوضع. وأعم ماذا؟ مطلقا. متى تصورت وجود خطاب وضعي من غير تكليف وتكليف من غير وضعي فلك أن تقول بينهما عموم وخصوص وجهي، وهذا خلاف الظاهر وقد ذهب إليه القرافي في الفروق، إلا أنه بعد ذلك قال إنه لا يتصور انفراد خطاب التكليف، وهو كما قال المرداوي والطوفي قال وهو أشبه بالصواب. إذن هناك فروق بين الخطابين، قال الزركشي ويفترقان من وجوه. يفترق الخطاب التكليف الخطاب الوضعي من وجوه. خطاب التكليف هو الحكم التكليفي الأحكام الخمسة المشهورة، يسمى أيضا الخطاب اللفظي. والخطاب الوضعي يسمى خطاب الإخبار. لماذا؟ لأنك تخبر به عن وجود حكم ووضع لأن الله تعالى وضعه. والثاني خطاب تكليفي لأنك مكلف فيه، أو خطاب لفظي لأن فيه إيه؟ افعل ولا تفعل وأبحت لك كذا، فيكون من قبيل الألفاظ. ويفترقان من وجوه، أحدها أن التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، لا يتعلق إلا بفعل المكلف. ولهذا احنا قلنا إن الخطاب التكليفي يشترط فيه شروط التكليف، ومتى رأيت أننا أوجبنا على غير المكلف شيئا فإنه من قبيل إيه؟ خطاب الوضع. إذا عرفنا الآن أن الخطاب التكليفي يتعلق بفعل المكلف، والوضع يتعلق بفعل غير المكلف، يتعلق بفعل غير المكلف. طيب هل هذا بمعنى دائما يتعلق بفعل غير المكلف، يعني لا يكون الا متعلقا بفعل غير المكلف؟ ها؟ لا، ولا غالبا حتى، ولكن قصده انه يتعلق بما لا يتعلق به خطاب التكليف، يعني ذكره في مقابل خطاب التكليف، والا فخطاب الوضع يتعلق بالمكلف ايضا، لان كل من اتلف شيئا وجب عليه ضمانه، سواء كان عاقلا او غير عاقل، مكلفا او غير مكلف. اذا الامر ليس فيه تخصيص بغير المكلف، ولكن ذكره لانه هو الذي يفترق فيه خطاب الوضع عن خطاب التكليف. اذا التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف، والوضع يتعلق بالمكلف وغير المكلف. فلو اتلفت الدابة او الصبي شيئا ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي، ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي، لان هذا من قبيل خطاب الايه؟ الوضع. الثاني ان التكليفية لا يتعلق الا بالكسب بخلاف الوضعي، ولهذا انت غير مكلف مثلا بإزالة الشمس او بغروب الشمس او بطلوع الشمس، وانما هذا من فعل الله تعالى، لكن اذا وجد يوجد الحكم التكليف. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة، وان لم يكن القتل مكتسبا له. اذا قال قائل الذي قتل فلان فلماذا يجب على عاقلته ان يدفعوا الدية؟ لم يفعلوا شيئا، نقول هذا من قبيل ايه؟ خطاب الوضع. فوجوب الدية عليه ليس من باب التكليف، استحالة التكليف بفعل الغير، بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمته. الثالث أن الوضعي خاص بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة إن جوزنا التعليل بها، فلا يجري في الأحكام المرسلة الغير المضافة إلى أوصاف، ولا في الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها. ولهذا لو أحرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على الأصح. الرابع أن خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلافه. ليه خطاب الوضع على خلاف الأصل؟ الأصل أن يقول الشارع أوجبت عليكم أو حرمت عليكم أو أباحت لكم أو نحو ذلك، وأما أن يقول إذا زنيت فقد وجب عليك الحد، وإذا حضت فقد منعت من الصلاة، وإذا حال الحول بعد ملك النصاب فهذا شرط وجوب الزكاة، هذا ليس أصلا في خطاب الله تعالى. أصلا الله تعالى يخاطب الإنسان ويقول افعل كذا أو لا تفعل أو أبحت نحو ذلك، هذا هو الأصل. أما أنك تنظر فإذا السبب موجود فتقول إذا المسبب يوجد أو المانع موجود فيكون الشيء ممنوعا إلى آخره، هذا خلاف الأصل. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت عليكم أو حرمت، أما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقطع فبخلاف الأصل. لماذا؟ ليه خلاف الأصل؟ الأصل أن الأحكام تؤخذ من النصوص، هذا الإنسان يتعلق به كذا، يعني إذا فعلت كذا وجب افعل كذا، افعل لا تفعل، هذا خطاب. لكن يتعذر أن يخاطب الله تعالى، يعني لا يتعذر بمعنى يستحيل، ولكن لانقطاع الوحي، يعني لا يستحيل على الله تعالى شيء، ولكن من هذا، ولكن لا يستحيل الله تعالى شيء من هذا، شيء من هذا الخطاب، ولكن الوحي انقطع، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك وحي، فلن يقول الله تعالى لأحد افعل أو لا تفعل، أو وجب عليك أن تصلي أو حرم عليك أن تصلي لوجود الحيض مثلا إلى آخره. لكن الله تعالى جعل هناك أمورا موضوعة هكذا، إذا وجدت عرفنا حكم الله في هذه الأمور، وهذا يضمن استمرارية الشريعة. يعني وإن كان الزنا مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الرجل ويشهد على نفسه بالزنا فيرجم، أو الظهار مثلا نعرف حكمه من حادثة أوس بن الصامت إلى آخره، لكن بعد ذلك نقول كلما وجدت كلمة الظهار وجد وجوب الكفار. إذا هذه الأشياء التي وضعت على خلاف الأصل، فالأصل أن يكون الخطاب متعلقا بكل حادثة، لكن هذا امتنع بعد انقطاع الوحي فيكون خطاب الوضع على خلاف الأصل. قال نعم، خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ، لأنه إنما يعلم به، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، ونحوه من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع. كما لو قال لا يتوضأ إلا من حدث، فإن هذا خطاب لفظي يعقل تجرده عن سبب وضع أو غيره. ويعلم مما ذكرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند التعارض، لأن يعني إذا قلنا الأصل خطاب التكليفي، فالأصل عند التعارض أن يكون هذا الخطاب تكليفيا لا وضعيا، لأنه الأصل ومنهم من يقدم الوضعي لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن حكاه الآمري في باب التراجيح. الخامس من الفروق أن الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه فيورث بالسبب ويطلق بالضرر، وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين، ولو أكلف النائم شيئا أو رمى إلى صيد فملكه في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه وإن لم يعلم، وتحل المرأة بعقد وليها عليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم. إذا الخطاب الوضع لا يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم بخلاف الخطاب التكليفي، كما عرفنا أن المكره وأن العاجز وأن الجاهل عندهم عذر. قال ويستثنى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة أمران، أحدهما أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطئ في القتل لعدم العلم، وحد الزنا لا يجب في الشبهة لعدم العلم، ولا من أكره على الزنا لعدم القدرة على الامتناع. الثاني الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ بنفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمقتضاه لكونه أعجميا لم يلزمه مقتضاه لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. إلى آخر كلامه. ثم قال ما ذكرناه من تقسيم الخطاب إلى تكليفي ووضعي تابعناهم فيه وفيه نظر، لأن مقصود خطاب الوضع الطلب كما بينا، فالأحسن أن يقال خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي، أي ثابت بالألفاظ، لفظ هو التكليف يعني، أي ثابت بالألفاظ كقوله أقيموا الصلاة، أو عند الأسباب كقوله إذا زالت الشمس وجبت الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها. هذا ما يتعلق بالفرق بين الخطابين. قال رحمه الله تعالى أو سببا أو مانعا شرطا بدا فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة. طيب أو سببا أو مانعا شرطا بدا فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة، بقي أن نعرف تفصيل هذه الأحكام، أن نعرف ما معنى السبب وما معنى الشرط وما معنى المانع إلى آخره، وهذا سيأتي إن شاء الله له ذكر في كلام السيوطي، فلا نذكره الآن، لا نطيل به الآن حتى نأخذه في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال والفرض والواجب ذو ترادف. طيب بقي أن نعرف حقيقة خطاب الوضع. قال الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف النسامع وحقيقته الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب يعني خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخير. احنا قلنا ان الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بايه؟ بالاقتضاء او التخير او الوضع. فلو قلنا خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين لا بكذا ولا بكذا، بقي الثالث، هو ثلاث اقسام، بالاقتضاء او التخير او الوضع. الاقتضاء والتخير يشملهما قسم الاحكام التكليفية، فاذا قلنا لا بالاقتضاء ولا بالتخير بقي الايه؟ الوضع. لا بالاقتضاء والتخير سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، وضعه الله تعالى في شرائعه يعني كأنه علامة يعني نعرف به حكمه التكليف. فإن الأحكام غيب، والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو مانعا أو شرطا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وأنه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ إلى آخر ما ذكره هو بالتفصيل في البحر المحيط. يبقى هذا التعريف هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى لا بالاقتضاء ولا بالتخير أي بالوضع، لكن هذا التعريف هناك ما هو أولى منه. قال في التحذير خطاب الوضع ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. طيب ما في قوله ما استفيد يعني ايه؟ ها؟ حكم استفيد او خبر استفيد، انه خطاب الاخبار، احنا قلنا هذا لفظي اللي هو الخطاب التكليفي، وهذا يسمى خطاب الوضع وخطاب الاخبار، هو خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. قال وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقع بعد انقطاع الوحي، حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. سمي بذلك يعني سمي وضعيا لأنه شيء وضعه في شرائعه. من الذي وضعه؟ الله تعالى، أي جعله دليلا وسببا وشرطا. إذا وضع هكذا، وضع ليدل. إذا وضعي أي وضعه الله تعالى وليس وضعيا بالمعنى المذموم الذي يظنه الناس. وثانيا أيضا لا يعرف أو لا يستفاد أن هذا سبب أو شرط أو مانع إلا من قبل الشرع، يعني لا يجوز أن تقول هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا إذا كان الله تعالى قد جعله كذلك. وهذا مهم في التوحيد، يعني لما نقول في التوحيد عندما نتكلم على الشرك، من الشرك الأصغر أن تجعل ما ليس بسبب سببا. ما وجه ذلك؟ ما وجهه؟ الكلام في التشريع، إذا قلنا في التشريع فلا شك أن هذا كذب على الشرع، وإذا جعل الإنسان نفسه مشرعا فهذا شرك أكبر. لكن الكلام في الكونيات، في الأمور الكونية، ويتكلمون هم في الأمور الكونية، مثلا لبس التميمة أو الودع أو الخيط أو نحو ذلك، هذه لم يجعلها الله تعالى أسبابا للشفاء، فمن اعتقدها سببا فهذا قد وضع شيئا سببا ولم يضعه الله تعالى سببا كونيا. يعني إذا لا يكون الشيء سببا لا شرعيا ولا كونيا إلا من قبل الشارع أو من قبل الخالق تبارك وتعالى. فلا نقول هذا مثلا الوقت سبب لوجوب الصلاة، الحدث سبب لوجوب الوضوء، الحيض مانع من وجوب الصلاة إلى آخره، شروط الطهارة شروط الصلاة وهكذا، هذا كله يكون من الشرع. من جعل شيئا سببا أو شيئا شرطا أو شيئا مانعا من غير دليل شرعي فهذا كالذي قال هذا حلال وهذا حرام من غير دليل شرعي، سواء بسواء لا فرق، كله من عند الله تعالى. فالله هو الذي جعل هذا سببا، والله تعالى هو الذي جعل هذا واجبا حراما وجعله شرطا وجعله مانعا إلى آخره. إذن سمي بذلك لأنه وضع هكذا، وضعه الله تعالى في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا، لا أنه أمر به عباده ولا أناقه بأفعاله، لأن ليس من مقدور المكلف ولا الإنسان يطالب بأن يغيب الشمس أو يزيل الشمس أو نحو ذلك، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه على ما يأتي. ويسمى خطاب الوضع والإخبار، هكذا قال الطوفي، وأيضا سمعت من الزركشي قال هذا الكلام. أما معنى الوضع فهو أن الشرع وضع أي شرع، وضع أي شرع، شوف تفسير الطوفي، فإن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. شوف هذا الكلام المهم، وضع أي شرع أمورا، جعل هذه الأمور أو سماها أسبابا وشروطا وموانع، أو سميت يعني أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها، يعني وجود هذه أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إيه المتعلق بالإثبات؟ السبب والشرط. ما المتعلق بالنفي؟ المانع. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط. وأما معنى الإخبار فهذا سمي وضعيا من هذه الجهة، لأن الله وضعه أي شرعه. وأما أنه إخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائه. لكن هل هذا الإخبار باللفظ؟ يعني إذا غابت الشمس فصلوا، إذا وجد الحيض فلا تصلي المرأة، لا، وإنما هذا إيه؟ بالوضع، بخلاف الأحكام التكليفية فهي أحكام باللفظ، افعل ولا تفعل، هذا هو الفرق. عند وجود أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها، عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، كأنه قال، كأنه قال، وما قالش وإنما إيه؟ كأنه قال، فليس لفظيا، لهذا لم نقل فيه لفظ. كأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى الثوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه. وقال ابن العراقي، والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع، يعني في طلب يعني فيه ايه اقتضاء، بخلاف الاول فلا اقتضاء فيه. وقال الطوفي خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف، لانه انما يعلم به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، من بدل دينه فاقتلوه، ونحو ذلك من الالفاظ المفيدة للاحكام الوضعية. بخلاف خطاب التكليف فانه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال الشارع توضأوا لا عن حدث فان هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع او غيره. وقال الصواب في القسمة ان يعني يقال خطاب الشرع اما لفظي او وضعي، هذا الكلام اللي قاله الزركشي واصله للطوفي وكان ينبغي ان ينسبه اليه، اي انه اما ثابت بالالفاظ نحو اقيموا الصلاة، يبقى ده خطاب تكليف لفظي، او عند الاسباب ونحوها كقوله اذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر، فاللفظ اثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها. وبهذا نكون قد مررنا على المهم من هذه المسائل، ونقف عند اقسام خطاب الوضع، وليكن هذا باذن الله تعالى في محله. في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في الاصول نتكلم على الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة خلافا لجمهور العلماء. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.